بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الأمر. وفي الدرس الماضي الأخ كنت أتدبر في كلامك، تذكر الكلام الذي دار بيننا في الأسبوع الماضي، بقيت أتدبر في كلامك. يعني الذي فهمته من اعتراضك على ما ذكرناه، يعني كيف يسمى مجازا مع أنه لا يحتاج إلى قرينة، هكذا كلامك في مرض. يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القرينة هنا هي العرف وغلبة الاستعمال. القرينة هي العرف وغلبة الاستعمال، فهذه هي القرينة التي صرفت اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ولما كانت القرينة هي العرف وغلبة الاستعمال، صار هذا نوعا خاصا من أنواع المجاز الذي يسمى المجاز المشهورة والمجاز الراجحة. أنت سألت عن القرينة، لا قرينة. الذي يظهر والله أعلم أن القرينة هي العرف الذي نتخاطب فيه وغلبة الاستعمال. المقصود بهذا العرف هو غلبة استعمال اللفظ، أن اللفظ له معنى أصلي في اللغة لكن غلب استعماله في غير موضوعه الأصلي، فهذه الغلبة هي القرينة التي صرفته من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، فصار حقيقة عرفية مجازا لغويا. والله تعالى أعلم. وصلنا إلى باب الأمر، كنا قد شرعنا في شيء منه، سنقرأه من أوله إن شاء الله. قال رحمة الله تعالى عليه: باب الأمر. ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال، لأن الكلام كله في باب واحد هو باب دلالات الألفاظ، هذا من أهم أبواب علم الأصول دلالات الألفاظ، لأن القرآن والسنة ألفاظ، ألفاظ أريد بها معاني، فلا بد من ضبط الدلالات ضبطا دقيقا حتى يكون فهمك للمعنى من اللفظ فهما دقيقا صحيحا. وكلما كنت أضبط لدلالات الألفاظ كلما كان فهمك أقوى. قال: ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال والأمر، سيعرف لنا الأمر. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بأن لا يجوز له الترك. يعني من طلب منه الفعل لا يجوز له الترك، هذا تفسير لقوله على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الوجوب بأن لا يجوز له الترك، وهذه حقيقة الوجوب أنه لا يجوز لك الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي، لأنه استدعاء الترك، المطلوب في النهي أن تترك شيئا، أن تمتنع عن فعل شيء، بخلاف الأمر المراد منه تحصيل أمر ليس حاصلا. وقوله بالقول يخرج به طلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، يعني كل إخواننا أفهم طلب حصول شيء بغير قول لا يسمى أمرا، لا يسمى الطلب أمرا إلا إذا كان بالقول، واضح؟ لذلك قال: وقوله بالقول يخرج به طلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. كل ما أفهمك طلب حصول شيء ولم يكن ذلك بالقول فليس أمرا، لا بد أن يكون بالقول حتى يسمى أمرا. وقوله ممن هو دونه يخرج به طلب، عفوا، يخرج به طلب من المساوي والأعلى، يعني لابد أن يكون الأمر فوق المأمور، أن يكون المأمور مساويه، فهذا يكون التماسا. والثاني دعاء من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمى دعاء لا يقال له أمر. قال: وهذا قول جماعة من الأصوليين. يعني هذه الفروق التي ذكرها، يعني إذا كان الطلب من المساوي إلى المساوي أو من الأدنى إلى الأعلى، هذه الفروق قال بها جماعة من الأصوليين. والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب. إذن هذا عند الذي اختاره المصنف وغيره، أن هذا ليس مشروطا، مسألة العلو. قال: وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. الآن سيفرق بين العلو والاستعلاء، لأن كلامه هذا قد يفهم منه جليا الفرق بين العلو والاستعلاء، لذلك سيذكره. قال: والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، يعني الآن، ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. الذي يفهم من هذا إخواني أن العلو صفة للطالب، لأنه قال: والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أي العلو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب. فالعلو صفة في الطالب المخاطب بالأمر، لا يطلبه يعني. ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. يعني الاستعلاء صفة للطلب، والعلو صفة في الطالب. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور. واضح العلو، أن يكون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور. والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره. يعني هو في حقيقة الأمر ليس أعلى رتبة، هو يدعي رتبة ليست له، نعوذ بالله تعالى من الدعاوي الكاذبة. وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، يعني قد يكون في نفس الأمر أعلى رتبة وقد لا يكون أعلى رتبة. فالعلو من صفات الآمر. نحن الكل عندنا نسخة واحدة إخواني، كلكم عندكم هذه؟ نعم. فما يكون عنده نسخة أخرى؟ قال: فالعلو من صفات الآمر، والاستعلاء من صفات كلامه. يعني أن تكون صيغة كلامه فيها نوع استعلاء، بخلاف العلو أن يكون هذا الوصف فيه هو بقطع النظر عن كلامه. شيخ الألف والسين هذه مش من الطلب في الغالب؟ بس طلب العلو إيه، هو كأنه يتكلف العلو، هو في نفس الأمر، في نفس الأمر ليس أعلى رتبة ليست فيه، لكنه يتكلفها. لكن هذا التكلف لماذا وقع صفة للأمر؟ كيف فهمنا هذا التكلف من الصيغة؟ لأن الكلام كلام العلو، كلام شخص متصف بالعلو، وهو في حقيقته حقيقي. شيخ قولنا فهمنا هذا من صيغة من صيغة الأمر، تقصد أن تكون الصيغة هو حتى هذا أشار إليه السوسي. السوسي في حاشيته أشار إلى هذا. الله شيخ رب الاستعلاء صفة من صفات كلامه، لا غير ظاهر الله معه. صحيح، لأنه قال: وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم، يعني الأول هو عال أو هو أعلى حقيقة، وأما الثاني يتعالى، هو يتعالى يطلب ويتكلف مع الصلة واحدة. الصلة واحدة يعني فيه شيء، فيه نظر. وقوله على سبيل الوجوب يخرج الأمر، ما مش الآمر، الأمر. الله أعلم. الآمر على سبيل النهي. نحن نتكلم في الأمر لا الآمر. التعريف والأمر استدعاء الفعل. التعريف محمول على الأمر مش على الآمر. وقوله على سبيل الوجوب يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك. هناك عود الآمر يجوز. هو لماذا قال يجوز؟ لأنه قال الآمر. لكن الصواب يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك. التعريف محمول على الأمر. نحن ماذا نعرف؟ الأمر ولا الآمر؟ الأمر. فهذه القيود تخرج أوامر أخرى أو طلبا آخر. فجعل هو الأمر شيخ لابد من جعل يجوز يجوز. يعني في مكان يجوز نقول يجوز. بأن يجوز الترك. يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك. لأنه جعل قيدا في الأمر وهو أن يكون على سبيل الوجوب. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل، لأن الإيجاب والندب كلاهما طلب. الفرق أن الإيجاب طلب على جهة الإلزام أن يكون الطلب جازما، والندب طلب على غير جهة الجزم والإلزام، فيشتركان في مطلق الطلب كلاهما طلب. فبعضهم قال لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، وبعضهم قال إنما هو يطلق على القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل مطلق الطلب يعني. وقيل إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك، وأكثر ما أنه حقيقة في الوجود. وصيغته إذن هذا الأمر الذي عرفناه له صيغة تدل عليه. وصيغته أي صيغة الأمر دالة عليه افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الامر بهيئته نحو اضرب واكرم واستخرج ولينفق. لينفق هنا فعل مضارع دخلت عليه لام الامر. وليبغوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليس المراد هذا الوزن بخصوصه يعني افعل، بل كون اللفظ دالا على الامر بهيئته نحو اضرب واكرم واستخرج ولينفق وليبغوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهي اي صيغه الامر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. هنا العطف هذا عطف تفسير، يعني الإطلاق هو نفسه التجرد عن القرينة. الإطلاق إخواني هو نفسه، المقصود بالإطلاق يعني الإرسال، التجرد عن القرينة، أرسل عن ذكر قرينة معه فكان مطلقا. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصريفة عن الوجوب تحمل عليه أي على الوجوب، يعني صيغة الأمر إذا تجردت عن قرينة تعين غير الوجوب فإننا نحمله أو نحمل الصيغة على الوجوب. نحو أقيم الصلاة، إلا ما دل دليل على أن المراد منه الندب. إذا دل دليل على أن هذه الصيغة المراد منها الندب نحمل اللفظ على الندب. نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. كاتبوهم، هذا فعل أمر أليس كذلك؟ الأصل أن نحمله على ماذا؟ على الوجوب. هنا المصنف يزعم قرينة اقترنت أو دليلا اقترن بهذا اللفظ فصرف هذا اللفظ من الوجوب إلى الندب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما هي القرينة؟ قال لأن المقام يقتضي عدم الوجوب. طيب ما هو هذا المقام؟ قال فإن الكتابة من المعاملات. يعني التعليل إخواني ما كلمة يا شيخ إن قصد بالمعاملات المباحات فهذا مصادرة، المصادرة على الخصم، لأنه الفرق أن الكتابة مختلف فيها. بعض العلماء يرى الوجوب، سنذكر هذا. فإذا قال لأن المقام يقتضي عدم الوجوب فإن الكتابة من المباحات، هذه مصادرة، نحن لا نسلم أن الكتابة من المباحات فلا تصادر عليه. وإلا فإن قصد بالمعاملات كل ما يصدق عليه أنه معاملة وعقد فهذه تعتريها الأحكام المشهورة الخمسة. وسينقل الإجماع على عدم وجوب المكاتبة. المهم قال لأن المقام يقتضي عدم الوجوب فإن الكتابة من المعاملات، يعني يقصد المعاملات التي أباحها الشرع. يعني أنت إذا كان عندك هذا القلم هل يجب عليك أن تبيعه؟ مباح، أمر مباح، فهو جعل الكتابة من هذه المعاملات التي أباحها الشرع ولم يلزمنا بها. هذا رأيه، لكن غيره من العلماء يرون وجوب الكتابة. سنذكر هذا. قال أو الإباحة، نحن لا نناقش كثيرا في المثال، المهم أن صيغة الأمر إذا دل دليل على أنها أريد بها الندب نحملها على ما أريد بها، لأن هذا المقصود أن نفهم مراد المتكلم من كلامه. أو الإباحة، قد تستعمل صيغة الأمر ويراد بها الإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا. فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمع على عدم وجوب المكاتبة والاصطياد. وكان ينبغي نعرف لكم المكاتبة. المكاتبة أن يكون العبد عند سيده، فماذا يصنع؟ أن يتعاقد مع سيده على أن يدفع له أقساطا حتى يحرر نفسه، يعني أن يشتري نفسه من سيده. المكاتبة عقد يكون بين الرقيق العبد وسيده، عقد مقتضاه أن يشتري العبد نفسه. فهل يجب على السيد إن طلب منه العبد أن يشتري نفسه أن يشيبه؟ واجب أم لا؟ الذي اختاره هو أنه لا يجب، يجب عليه له أن يجيبه وله أن يرده، لا يجيبه أن يبقيه رقيقا عبدا مملوكا. لكن هنا نقله للإجماع لا يصح. من العلماء من يرى وجوب المكاتبة مع العلم من خير كما نص عليه ربنا جل وعلا، هذا مذهب الظاهرية، طائفة من السلف اختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فنقل الإجماع غريب. مع ابن جوزي المالكي في القوانين الفقهية أشار إلى هذا الخلاف، أشار إلى أن الحكم عند المالكية هو النذر، وقال الظاهرية قالوا بالوجوب. فغريب نقل الإجماع على عدم وجوب المكاتبة غريب. غير الظاهرية، عطاء من الظاهرية المجرين الطبري والخلاف يعني. ولعل قد أشرت سابقا إلى هذا أنه لا ينبغي الاغترار بالإجماعات المحكية والمنقولة، ينبغي للطالب أن يتحرى. فليس كل إجماع منقول يعني هو إجماع في نفس الأمر، لا، قد يكون في المسألة خلاف، فينبغي الاحتياط في هذا. قال: وظاهر كلامه، الآن سيعلق على قول المصنف، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. عندنا استثناء هنا في قول المصنف رحمه الله: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب. قال: وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع، الاستثناء المنقطع يعني ألا يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه، ألا يكون المستثنى مستغرقا في لفظ المستثنى منه. وظاهر كلامي أن الاستثناء في قوله إذا ما دل الدليل منقطع. لماذا؟ قال: لأن الدليل هو القرينة، لأن الدليل هو القرينة. انتبهوا إخواني، إذا قلنا نحن منقطع ألا يكون المستثنى قد دخل في لفظ المستثنى منه، يعني ألا يكون المستثنى منه المستثنى عفوا داخلا. لأن الأصل في الاستثناء، لماذا يؤتى بالاستثناء؟ لإخراج ما دخل، لإخراج ما استغرقه اللفظ. يعني عندنا لفظ استغرق ألفاظا كثيرة، أنت تريد أن تخرج بعضها تأتي بالاستثناء. فالأصل أن يؤتى بالاستثناء لإخراج ما دخل، واضح؟ لكن هنا بالعكس لم يدخل، لذلك سماه استثناء منقطعا، لأن ما بعد إلا ليس داخلا في المستثنى منه. ما وجه ذلك؟ قال: لأن الدليل هو القرينة. شيخ، لو كنت على بال المستثنى منه، المستثنى منه، ما هو المستثنى منه؟ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. أي الصيغة يا شيخ، وهي الكلام في الصيغة عند التجرد، يعني الصيغة المتجردة عن القرينة تحمل على الوجوب. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه، أي من ذاك الوجوب المفهوم من الصيغة، مراد منه الندب. والقرينة، خليكم معايا أيها الإخوة، فهمنا الآن كيف أنه منقطع من حيث القاعدة العامة بقطع النظر عن هذا المثال. الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى غير داخل في المستثنى منه. فهنا لا تقطعني بارك الله فيك. فهنا يقول هو: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والاستثناء منقطع. لماذا؟ قال: لأن الدليل هو القرينة. إلا ما دل الدليل، يعني كأنه قال: إلا ما دلت القرينة على أن المراد منه الندب. وهذا لم يدخل. لماذا؟ لأن الكلام في الصيغة المتجردة عن القرينة. واضح أيها الإخوة؟ هو قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب. فلم يدخل ما دل الدليل، لأن يعني الأصل في كلامنا الصيغة المتجردة عن كل دليل وكل قرينة، فلم يدخل ما دل الدليل. لذلك لما قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، كان هذا خارجا، لم يدخل أصلا. وإخراج ما لم يدخل استثناء منقطع. شوف مثل مثال واضح. المثال المشهور لا القوم إلا الحمار. الحمار أخذتموه في النحو. المثال المشهور حضر القوم إلى الحمار. الحمار هل دخل في لفظ القوم؟ لم يدخل. فإخراج ما لم يدخل استثناء منقطع. حضر الطلاب إلا خالدا. خالدا كان مندرجا في اللفظ فهذا استثناء متصل. فإخراج ما دخل استثناء متصل. وإخراج ما لم يدخل استثناء منقطع. هنا شيخ لم نفهم الاستثناء معناه مستثنى. هو الآن يقول لك الصيغة المتجردة عن القرينة تحمل على الوجود إلا إذا اقترنت أو إلا إذا اقترنت الصيغة بدليل. يعني هو يقول يعني كأنه استثنى الصيغة كاملة بدليل. هذا إلا إذا شوف يعني هو استثنى الصيغة المقترنة بالدليل من الصيغة المتجردة عن الدليل فهي لم تدخل لأن كلامنا في الصيغة المتجردة عن الدليل فهو بعد ذلك استثنى منها صيغة اقترنت بالدليل فهي لم تدخل. واضح إخواني المستثنى منه هو الصيغة المتجردة عن القرينة والمستثنى الصيغة المقترنة بدليل فهذه لم تدخل. المستثنى منه الصيغة المتجردة عن القرينة فأنت استثنيت شيئا لم يدخل. واضح لأن المستثنى هو صيغة اقترنت بدليل يدل على الندب فهي لم تدخل في المستثنى منه فكان الاستثناء منقطعا لا متصلا. لذلك قال وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطعا. لماذا؟ لأن الدليل هو القرينة. يعني قوله إلا ما دل الدليل يقصد إلا ما دلت القرينة وهذا أخرج من ماذا؟ من المتجرد عن القرينة ولم يدخل أصلا لذلك كان استثناء منقطعا. الآن سيذكر وجها آخر إذا حملنا عليه اللفظ يمكن أن يكون الاستثناء متصلا على الأصل لأن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. طيب هو كان الأولى للمحقق ماذا يفعل؟ لأن الدليل هو القرينة يضع نقطة هنا ثم بعد ذلك ممكن حتى يرجع للسطر حتى تكون العبارة أوضح ويمكن أن يكون متصلا وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة. هذا كلام متصل ببعضه فأنتم بعد قوله هو القرينة تجعلون نقطة وبعد قوله ويمكن أن يكون متصلا تجعلون فاصلة مكان النقطة لأنه الآن سيذكر التعليل تعليل كون الاستثناء متصلا. يعني كأن قائلا قال له وكيف يكون الاستثناء متصلا فقال لك وتختص القرينة القرينة التي ذكرت في المستثنى منه قال وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، يعني قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، المقصود بالقرينة هنا القرينة المتصلة بالصيغة، يعني لا تكون القرينة مستقلة بنفسها، تكون متصلة بالصيغة. والدليل المذكور في المستثنى، الدليل المستثنى يعني يختص بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. يعني الدليل مش قرينة منفصلة، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة أو منفصلة داخل في المجرد عن القرينة، المقصود بالقرينة المتصلة وهو ليس متصلا، فيكون قد دخل، فيكون الاستثناء متصلا لأن فيه إخراج ما دخل واستغرقه اللفظ. واضح وجه كون الاستثناء متصلا ولا لا؟ قال ويمكن أن يكون متصلا، وتختص القرينة عندئذ حتى يصح كون الاستثناء متصلا، نخص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، وسيذكر بعد حين مثالين على القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. قال ويمكن أن يكون متصلا، وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، فيكون المقصود بقوله عند الإطلاق والتجرد عن القرينة المتصلة بالصيغة، يعني المقصود بالقرينة هنا في المستثنى منه القرينة المتصلة، فيكون المستثنى منه الصيغة المتجردة عن القرينة المتصلة. والدليل بما كان منفصلا عنها، يعني ويختص الدليل بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة، المقصود بالقرينة في المتجرد المتصلة، وهذا منفصل وليس متصلا فهو قد دخل، فاحتجنا إلى إخراجه بالاستثناء فأخرجناه. قال مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، بعد قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إذن هنا عندنا صيغة أمر فالآن باشروهن، هذا أمر بالمباشرة، ظاهره وجوب وطء المرأة في ليلة رمضان، فالآن باشروهن هذا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن مباشرة واجب. هنا يوجد قرينة متصلة صرفت هذا اللفظ من الوجوب إلى غيره إلى الإباحة، بعد قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أين القرينة هنا؟ أحل الإباحة، لأنهم كما قال أخونا كانوا ممنوعين، كانوا ممنوعين من الوضوء ليلا بعد النوم كما يذكره المفسرون. هي أول الآية، كيف صدر الآية؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهنا الأمر ليس المقصود به الوجوب وإنما المقصود به إباحته، والقرينة هي اتصاله بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهنا نص في أن هذا الفعل حلال أحل أبيح. ثم انظروا إخواني في قوله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم، أمرها عجيب هذه الآية لمن تدبرها، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الإيمان بأن الأرزاق مقسومة مكتوبة لا ينبغي أن يجعلنا يعني نجلس ولا نسعى، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما كتب لكم اسعوا في تحصيله. شفنا يا اخواني هذه الآية عظيمة جدا، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما تعتقدونه مكتوبا مقضيا به لكم اسعوا في تحصيله. طبعا مع انك توقن بانه مكتوب وقد حسم الامر وفرغ منه، ومع ذلك لابد ان تسعى لتحصيله. فايماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم تقاعس عن العمل، بالعكس كما في الحديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيره تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا مقتضى التوكل، تأخذ بالأسباب لا تهجر الأسباب وتزعم أن الأمر قد فرغ منه فلماذا أتسبب. يعني القول في أن القرينة هي قول تعالى أحل لكم، هذا يمكن أن يكون قائل أن الأمر بعد يدخل في الحل، أن الأمر يدخل في الحل، فالحل يشمل لا واضح هنا المقصود بالحل الإباح. ولكن هذا يا شيخ بعد لأنه جاء بعد تحريم، جاء بعد تحريم أمر فأعاد الحكم إلى أصل. على خلاف في هذه القاعدة، وإن كانت هذه القاعدة قد اختارها جمهور أو عدد من المحققين لكن ليست متفقا عليها. الأمر بعد الحظر، مثل إذا حللتم فاصطادوا كانوا ممنوعين من الصيد أثناء الإحرام، فجاء الأمر بالصيد بعد المنع منه، فما حكم هذا الأمر؟ عدد من المحققين ذهبوا إلى أن الأمر بعد الحظر يرد الأمر أو المأمور به إلى ما كان عليه قبل ذلك، يعني قبل الإحرام ما حكم الصيد في حق الناس؟ الإباحة. فلما أحرموا سواء إحرام حاجة أو عمرة منعوا من الصيد، ثم جاء بعد ذلك قوله عز وجل وإذا حللتم يعني من مناسككم فاصطادوا، هذا أمر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الإباحة. لكن هذا ليس متفقا عليه وإن كان اختاره عدد من العلماء. يعني شوف قوله تعالى فالآن بشرهن سيرة الأمر، يعني هي تدخل في الحل فلا تكون الحل قرينة لصرفها. لا، هي الأصل في الصيغة أن تدل على ماذا؟ يصير تدل على الأمر، على شيء إيه الأمر في على ماذا يدل حقيقة وأصالة؟ على الوجوب. والوجوب والواجب يدخل في الحل، يدخل في الحل. هنا ظاهر من سياق الآية أن أحل أي أبيح، وليس المقصود رفع الحرمة الذي يصدق على الوجوب والإباحة والندب كما فهمت أنت. أنت جعلت الحل المقصود عدم الحرمة، وعدم الحرمة يصدق على الإباحة والندب والإيجاب، لكن ظاهر الآية أبيحة. أليست قرينة الآن لكم؟ وهذا الذي يذكره السوسي في حاشيته قال قرينة هي قوله فالآن، يعني فيها إشكال هذه الآية، لأنه أيضا القرينة المتصلة ما هي القرينة المتصلة؟ ولماذا السوسي قال فالآن هي القرينة؟ لأن هذا مثال للقرينة المتصلة، والقرينة المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها، يعني لا يفهم معناها إلا بغيرها لا من ذاتها. والآن ظرف، والظرف لا يفهم معناه إلا باقترانه مع غيره، بخلاف إذا قلنا القرينة هي قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذا قلنا هذه القرينة يشكل علينا قوله القرينة المتصلة، لأن يعني هذه مستقلة جملة مستقلة بذاتها يفهم معناها من غير توقف على شيء آخر. لكن الآن شيخ لا تفهم إلا بما قبلها، الآن هي قرينة وإلا أنها لا تفهم إلا بما قبلها. الآن أي بعد أن هي الفاء تفريعية، يعني إذا علمت ما سبق فالآن باشرها، إذا علمتم ذلك يعني أحل لكم فافعلوا. مثال القرينة المفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أيضا وأشهدوا هذا أمر بالإشهاد ظاهر الوجود. والقرينة على النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب. عدم إشهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم قرينة على صرف اللفظ عن الوجوب إلى الندب. هذا مثال قرينة منفصلة. لكن هذا الذي ذكره تكلف حتى يصحح الاستثناء المتصل، وإلا فإن الدليل هو القرينة شيء واحد. ما نقصد بالقرينة؟ الدليل، يعني فهم صح عليه هو سيكون تفريقه، لا فقط حتى يصحح الاستثناء المتصل في كلام الجوين فقط، وإلا فالقرينة هي الدليل. ولا تقتضي، الآن سأذكر أن صيغة الأمر هل تقتضي التكرار أم لا؟ إذا أمرت بشيء فهل صيغة الأمر تقتضي منك أن تكرر المأمور به مرة بعد مرة، أم يكفيك أن تأتي به مرة واحدة؟ ولا تقتضي صيغة الأمر العالية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة التكرار على الصحيح. إذا كلامنا في صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة، لأن الصيغة إذا اقترنت بما يدل على التكرار فهي تدل على التكرار، نحملها على التكرار، وإذا اقترنت بما يدل على المرة نحملها على المرة. الخلاف إنما هو في الصيغة التي لم تقترن بما يدل على تكرار أو مرة، هذه على أي من المعنيين نحملها؟ قال لا تقتضي التكرار على الصحيح ولا المرة، لكن المرة ضرورية. المرة ضرورية لماذا؟ قال لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها. إذا قال لك فلان قم مثلا، ما المقصود؟ أن تحصل القيام، أن تحقق القيام في نفس الأمر، وهذا القيام لا يحصل بما دون المرة، فالمرة ضرورية حتى تمتثل الأمر. أقل شيء لابد أن تقوم مرة واحدة، لذلك قال لكن المرة ضرورية لا يمكنك أن تمتثل الأمر بأقل من المرة. المرة ضرورية لابد منها حتى تكون ممتثلا محققا لما طلب منك تحقيقه. قال لكن المرة ضرورية لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. أنت إذا امتثلت الأمر بالمرة الواحدة الأصل أن ما زاد عليها ذمتك بريئة منها حتى يأتي دليل يشغل ذمتك بما يزيد على المرة. فالأصل إذا أتيت بالمأمور به مرة واحدة قد برئت ذمتك وخرجت عن عهدة الأمر، هذا حاصل كلامه. قال والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، يعني هو يريد أن يقول لك أن الصيغة في نفسها لا تقتضي لا التكرار ولا المرة، لكن المرة ضرورية حتى تأتي به المأمور به، وما زاد عليها لا دليل عليه، فنبقى على البراءة الأصلية. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، وهذا قد أشرنا إليه في كلامي. محل الخلاف الصيغة التي لم تقترن بما يدل على تكرار أو مرة، ما دل الدليل على قصد التكرار يعمل به بلا خلاف، لأنه يعني فهمنا مقصود المتكلم أنه يريد التكرار. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. فهمنا أن المقصود أن صوم رمضان في كل سنة، فهمنا أن الصلوات الخمس يؤتى بهن في كل يوم وليلة، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار. مقابل ما صححه أن الأمر يقتضي التكرار، أن تبقى عمرك كله حقه بالمأمور به. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره. يعني إذا أمرت بشيء شرعاً فتستغرق عمرك كله بتحصيله، كلما فرغت من تحصيله تشرع في تحصيله مرة أخرى، ما أمكن لك. يعني كل وقت يزيد عن حوائجك الضرورية تصرفه في تحقيق المأمور. للحاجة خلينا نقول. فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره. حيث لماذا؟ بل حيث لا بيان لأمد المأمور به، لأن الصيغة لم تبين لنا الأمد الذي نقف عنده، إذا نستمر العمر كله. حيث لا بيان لأمد المأمور به، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لانتفاء مرجح بعضه على بعض. لأنك إن حددت أمدا من غير بيان دليل، تكون قد رجحت أحد المتساويين من غير دليل، من غير مرجح، وهذا التحكم باطل. وقيل يقتضي المرة، قيل الصيغة من نفسها من ذاتها تقتضي المرة، وقيل بالوقف لا ندري. في الآن مش قالوا هذا ما ذهب إليه الجويني في القرآن، حيث قال الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها كما سلف. قال وأنا على الوقف في الزيادة عليها، فلست أنفيه ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة. في قول هذا الأخير والقول في ذلك يتوقف على القرينة، فهذا يعارض نوعا ما قوله وأنا على الوقف، هذا ليس وقفا، هذا تفصيل. يقول المرة ضرورية وما زاد عليها متوقف على الدليل، ما دل الدليل على المرة نصرفه إلى المرة، وما دل الدليل على التكرار نصرفه إلى التكرار، وهذا في الحقيقة ليس وقفا، هذا قول فيه تفصيل. ما زاد على المرة يتوقف على الدليل، هذا كلام جويني في الهامش. قال واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن زنى فجلدوه أنه يقتضي التكرار. وهذا قد فهم مما سبق، وقلنا محل الخلاف هو صوره، وحرر محل النزاع بالصيغة التي لم تقترن بما يدل على تكرار أو مرة، ففهم من هذا أن ما اقترن بما يدل على تكرار نحمله على التكرار. فهنا قوله واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة، فتعليقه على هذه العلة هي دليل. إذا وجدت الحكم، يعني هذا نستدل به، إناطة الحكم بالعلة يستدل به على أن الحكم كلما وجدت العلة وجده، فصارت العلة أو إناقته بالعلة دليل. ربما نحمله على مزيد البيان، وإلا فقد فهم من كلامه، يعني لم يفدنا فائدة جديدة. نحو إن زنى فاجلدوه أنه يقتضي التكرار، كلما تحقق الزنا تحقق الجلد، فيتكرر الأمر بتكرر علته. طيب الأمر المطلق ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق. المقصود بالمطلق هنا ما أطلق عن التقييد بالفور أو التراخي، يعني هذه صيغة أمر تجردت عما يدل على فور أو تراخي. ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق الفور، يعني لا يجب عليك أن تبادر مباشرة إلى تحصيل المأمور به. يريد ولا تراخي، يعني لا تقتضي الفور، يعني الصيغة من نفسها من ذاتها لا تقتضي الفور ولا التراخي إلا بدليل فيهما. إذا وجدنا صيغة أمر بناء على هذا، لا نقول إنها على الفور ولا نقول إنها على التراخي إلا بدليل منفصل عن تلك الصيغة. إذا دل الدليل فعندئذ نعمل بمقتضى الدليل، سواء دل على الفور أو دل على التراخي. قال: لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. كأنه يقول لأن المقصود بالأمر أن تحصل المأمور به، أن تأتي بالمأمور به سواء في الزمن الأول أو الثاني. المقصود طلب الفعل، أن تحصل الفعل. وقيل يقتضي الفور، هذا الذي عليه الأكثر والله أعلم، يقتضي الفور. ما لم يدل دليل على التراخي نحمله على الفور، وهذا هو الأحوط والأسلم. وكل من قال بأنها تقتضي التكرار، كل من قال بأن الأمر بأن صيغة الأمر تقتضي التكرار يلزمه أن يقول إنها تقتضي ماذا؟ الفور ولا التراخي؟ الفور. وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفور، لأن الذين قالوا بأن الصيغة تقتضي التكرار قالوا لابد أن تستوعب عمرك كله بتحقيق المأمور به، وهذا يستلزم أن تباشر مباشرة، أن تبادر بعد سماعك وبلوغك الأمر. يلزم عنها شيء مجهول، لذلك الدليل ما هو؟ الدليل كل ما استلزم شيئا فهو دليل، كل ما استلزم شيئا فهو دليل، فالدليل ملزوم والمدلول لازم. أشرنا إليه سابقا. لأن النظر أصالة يتوجه إلى دلالة الالتزام، دلالة التضمن ما تحتاج إلى نظر، التضمن أو المطابقة ما تحتاج إلى نظر. لا، الالتزام هي التي وقع فيها الخلاف، هي والتضمن، هل هي عقلية أم وضعية؟ والخلاف لفظي، الخلاف لفظي، الخلاف فيها والله تعالى أعلم لفظي، موجود في جوهر المضية رجل موجود، الخلاف في هذا لفظي والله أعلم. ثم هذه مسألة، مسألة التراخي والفور، ذكر الإسنوي إخواني أنها مأخوذة، يعني وهذا يجرنا إلى الكلام في طريقة أخذ الأصول من الفروع. أصول الفقه كيف دونت؟ كيف استخرجت؟ من العلماء من يبحث في الأصول مجردة عن الفروع، يعني بقطع النظر عن الفروع، سواء طابقت الفروع الأصول أم لا. وبعض العلماء ماذا يصنع؟ يتتبع الفروع المستنبطة من الإمام ويجتهد في استنباط واستخراج الأصل الذي كان يراعيه الإمام. واضح؟ هذه تسمى طريقة أخذ الأصول من الفروع، أن نتتبع الفروع ونستخرج الأصل الذي كان يراعيه الإمام في استخراج تلك الفروع. وهذه طريقة ليست مرضية. الطريقة الثانية يكثر فيها الغلط على الأئمة، إنه لا يمكن أن نجزم بأن المجتهد الفلاني في هذا الفرع قد راعى الأصل الذي فهمته أنا، قد يكون هو مراعي لأصل آخر. واضح؟ فمن هذا مسألة التراخي والفور هي مأخوذة من مسألة الحج، اختلاف الفقهاء الأئمة في مسألة الحج. فالشافعي رحمة الله عليه يقول بأن الحاجة لا يجب على الفور، فأخذوا منه أن الشافعي يرى أن الأمر يفيد التراخي الفور. سأعطيكم نص الإسلامي. قال الإسلامي في نهاية السؤال شرح منهاج الوصول البيضاوي، قال: الأمر المجرد عن القرائن إن قلنا إنه يدل على التكرار دل على الفور. مرة معنا هذا، أن القائلين بأن الأمر يفيد التكرار يقولون يلزمهم أن يقولوا بأن الأمر يفيد الفور، وإن قلنا لا يدل على التكرار فهل يدل على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب. قال: ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم في الحج. شفنا إخواني، كلامهم في الأصول فرع عن كلامهم في الحج، وهذا مشكل. الأصل أن نبحث الأصول بقطع النظر عن الفروع، المقصود بالأصول هو أن نصحح أو أن نخطئ الفروع. ثم الفروع إذا كانت الفروع مختلفا فيها يلزم من ذلك أن تختلف في الأصول، وهذا نص عليه ابن عاشور، قال: إذا تمكن من علم الأصول، هذا في كتابه مقاصد الشريعة، قال: إذا تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعا للاختلاف في الفروع. شفنا ابن عاشور وقال أرجع سبب اختلافهم في الأصول إلى اختلافهم في الفروع، لأننا إذا كنا نستخرج الأصول من الفروع ونحن مختلفون في الفروع سنختلف في الأصول التي استخرجناها من الفروع. لذلك هذه الطريقة يكثر فيها الغلط جدا، بل احيانا اخواني ينسبون للامام ما يقول بضده. ذكرت مثالا واحدا هنا، مساله نسب للشافعي رحمه الله تعالى عليه انه يقول العبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا ليس صحيحا عن الشافعي. الصحيح ان الشافعي يقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول هذا نفسي في الكتاب. طيب ارجع الى كلام الجويني، قال والامر بايجاد الفعل امر به، وبما لا يتم ذلك الفعل الا به، كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره، فان الصلاه لا تصح الا بالطهاره المؤديه اليها. يعني اذا امرت بالصلاه وكانت الصلاه متوقفه على طهارتي، فيكون امرك بالصلاه امرا لك بتحقيق ما تتوقف هي عليه وهو الطهاره. والامر بايجاد الفعل امر به، وبما لا يتم ذلك الفعل الا به، كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره، فان الصلاه لا تصح الا بالطهاره المؤديه اليها. واذا فعل بالبناء للمفعول فعل، والضمير للمأمور به، يعني إذا فعل المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. يعني أمرت بفعل فأوقعته على الشروط التي حددها لك الآمر، تكون بذلك قد خرجت عن عهدته. المقصود بالعهدة تعلق الأمر بالمأمور، أنك لما أمرت بأمر ما هذا الأمر صار متعلقا بك، كأن ذمتك قد اشتغلت به وصار لازما لك، فإذا أديته وأوقعته على الوجه المرضي حصل الانفكاك وارتفع هذا التعلق، وصرت بريئا ذمتي خارجا عن العهدة. قال ويتصف الفعل بالإجزاء، وفي بعض النسخ وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة. والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به، يعني بأركانه وشروطه، فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر. يعني زال تعلق الأمر به ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار. وقال قوم إنه يحكم بالإجزاء لخطاب جديد. المختار أنك إذا أتيت بالفعل وامتثلت الأمر على الوجه الذي يرضي المأمور فإن ذلك أولا تخرج به عن عهدة الأمر، تبرأ به ذمتك، ثم يقع فعلك مجزئا. إذا وفق شروطه. أكيد. إذا وقع على النحو المرضي، على النحو المشروع، موافقا للمشروع. شيخنا صياغة الأمر في هذا الباب لم تأتي يعني مبينة، صياغة الأمر عن للوجوب أو كذا. كيفاش؟ تأتي آية فيها أمر بالشيء، أن يكون ويجب أن يكون عند أمر. هو ما الذي قرره؟ قرر أن الظاهر أن نحمل صيغة الأمر على الوجوب، إلا إذا دل دليل يصرف هذه الصيغة من الوجوب إلى غيره، فنعمل بمقتضى الدليل. يعني مثلا لما تطرق قال مختلفة، هو ذكر لك أنواعها، قال لك قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، قد تكون السياق، قد تكون إجماعا على خلاف ظاهر الآية إنه غير قرينة أصلا. تجد إجماعا للعلماء، تجد عملا لصحابي، لمن يقول بحجية عمل الصحابة مثلا. فقرآن كثير. لكن في الغالب تكون قرينة لفظية، إما متصلة باللفظ وإما منفصلة عنه في آية أخرى أو في حديث. مثال الثاني، وقال قوم أن الروح تنام إزاي بخطاب من الجنة، لابد أن يأتي خطاب آخر. يعني إذا امتثلت المأمور فإن ذلك لا يكون مرسيا، حتى يكون هناك نص آخر يدل على أن الامتثال يفيد الإلزام. لكن هذا قد يكون إلى التنظير أقرب منه في الواقع. لا، ليس لازم التكرار. كيف ينتظر حكم؟ كيف ينتظر يعني قول حكم جديد؟ وهو الآن يعني أكبر مرة يعني وينتظر حكم جديد. مش ينتظر حكم جديد، يعني هو يقول لك إنه الآية أو الحديث الذي فيه صلة أمر هو من ذاته لا يفيد الإجزاء، لابد من نص آخر يفيدنا أن امتثال ذاك المأمور يفيد الإجزاء. مش يعني الصيغة بذاتها لا تفيد الإجزاء، لابد من خطاب آخر، نص آخر. فليس لازم تكرار، إنه ما فائدة التكرار؟ يعني ما دام الإجزاء ليس معلوما، ما الفائدة من التكرار؟ يعني يديم التكرار حتى يأتي هو يعني خطاب الإجزاء. لماذا التكرار؟ ما الفائدة؟ تكرره لماذا وأنت لست تعلم أنه مجزئ؟ بخلاف الأمر الأول لابد أن تأتي به لأنك أمرت. أما الإجزاء يقول لك يتوقف على نص ثاني. ليس لازم التكرار. وقال قوم إنه يحكم بالإجزاء بخطاب المتجدد. هذا لا يفهم منه التكرار، تبقى تكرر يعني حتى يأتيك نص يقول لك هل أجزاءك الفعل وأن لم يجزئك، هذا ما فهمته؟ لا. يعني مسألة التكرار والمرة فرغ منها. فليقول بالتكرار يلزم التكرار، وليقول بالمرة يقول بالمرة. فهذا القول لا يستلزم أن تقول بالتكرار. باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يعني من هو الذي يتأهل للخطاب؟ كان يشير إلى الأهلية هنا، يعني من هو المؤهل لأن يخاطب بالتكاليف الشرعية. هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال ما لا يدخل، وقال ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. فهمناها هذه إخواني؟ وقال ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. من أين يفهم هذا؟ إنه ما في الغالب غير العاقل. فهو استعمل اسم الموصول الذي في الذي يدخل، قال وما لا يدخل، استعمل شيء يفيد غير المعقول، يدل على غير المعقول أو غير العاقل عفوا. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الساهين، ويدخل الإناث في حكم في خطاب الذكور بحكم التبع، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي الذي قام به السهو. ها؟ لانتفاء التكليف عنهم. لماذا؟ قال لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب. يعني كأن السهو شيء يغطي العقل. أنت في حالة السهو لا يمكنك أن تفهم الخطاب لأنك في حالة سهو. الصبي عنده نوع فهم. فالمقصود بنفي الفهم عن الصبي نفي الفهم الكامل. أن الصبي عنده نوع فهم لكنه فهم ناقص. المجنون واضح أنه لا يفهم. قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو. إذا الساهي خطب بعد رفع السهو عنه لم يخاطب حالة سهوه. حالة سهوه لا يخاطب. قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقراء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. بالنسبة لضمان المتلفات هذا ليس فقط في حق الساهي. الصبي والمجنون كلاهما يضمن. وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك. إذا أناط الحكم بالسبب فهو يريد أن يقول لنا أن هذا الخطاب إنما هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وهذا السبب الله تعالى جعله سببا. هذا معنى الوضع الجعل. فالله عز وجل جعل الإتلاف سببا للضمان. فكلما وجد الإتلاف لا بد أن نحكم بالضمان بقطع النظر عن المتلف سواء كان بالغا غير بالغ عاقلا مجنونا ما يهم مخطئا متعمدا ما نلتفت إلى هذا. لأن الشرع أناط الحكم بسبب. كلما وجد السبب نرتب عليه مسببا. ومن هنا خلاف إخواني في وجوب الزكاة في مال الصبي. هل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا؟ لأنه يعني اختلف. هل الحكم هنا من باب خطاب التكليف فنقول الصبي لا تجب في ماله الزكاة لأنه ليس مكلفا؟ أو هو من خطاب وضعي فننظر إلى السبب بقطع النظر عن مالك المال. نقول وجد النصاب بشرطه فتجب الزكاة بقطع النظر عن مالك المال. وهذا مذهب الحنفية يوجبون الزكاة في مال الصبي. لأن يعني الوجوب عندهم هنا من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف. فلا ينظرون إلى الصبي ينظرون إلى المال. النصاب موجود يزكى. والجمهور قالوا لا نظر إلى الحكم من باب خطاب التكليف. قال والصبي ليس مكلفا فلا تجب في ماله الزكاة حتى يبلغ. المهم هنا أن الساهي والصبي والمجنون والمخطئ كلاهما كلهم يضمنون. إذا أتلفوا شيئا عليه الضمان. يعني إنسان خطأ أتلف مالا لأخيه أو أتلف متاعا عليه أن يضمن. خطأه سهوه يرفع عنه الإثم لكن لا يرفع عنه الضمان. هو لا يأثم لأنه ليس متعمدا. واضح؟ لكن خطأه لا يعفيه من الضمان. يضمن لابد أن يضمن. وهذا كثير من الناس يغلط فيه حتى بين الشباب. يظن أنه إذا أتلف شيئا خطأ أنه لا يلزمه شيء. يعني أوقع متاعا لأخيه خطأ فتلف. الشرع يأمرك بأن تضمن إلا أن يعفو أخوك. فهذه فضيلة منه. إن لم يتفضل عليك يجب عليك أن تضمن ولو كنت مخطئا. تقول أنا غلطت مش بالعاني واش تلزموني. لا خطأك لا يرفع عنك الضمان. لابد أن تضمن. خطأك يرفع عنك الإثم لكن لا يرفع عنك الضمان. طيب خطاب الكفار بفروع الشرائع هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل أصولي وفقهي. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، يصحح القول بأنهم مخاطبون حتى رحمة الله عليهم. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، قولوا على الصحيح يفهم من هذا المسألة محل خلاف، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام اتفاق، الإسلام بالاتفاق أنهم مخاطبون بالدخول فيه. الخلاف في فروع الشريعة، وصحح القول بأنهم مخاطبون به. سأذكر الآن الدليل، وقوله لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، حجة للقول الصحيح يعني الذي صححه، لأن يعني هنا قالوا لم نك من المصلين، فأشاروا إلى أنهم استحقوا العقوبة على هذه الجزئية، أن تركهم للصلاة أن هذه الجزئية أثرت في زيادة عقابهم، فاستدل بهذا على أنهم كانوا مخاطبين بها في الدنيا، إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها في الدنيا لما عذبوا عليها في الآخرة. هذا وجه الاستدلال بالآية. وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام، وعدم مؤاخذتهم بها بعده. إذا أسلم الكافر وعمره 30 عاما 40 عاما لا نقول له عليك أن تأتي بما فاتك من الصلوات، لا، إسلام يجب ما بعده أو ما قبله عفوا. وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام وعدم مؤاخذتهم بها بعده. وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها، وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. هذا جواب على القائلين بعدم الخطاب، هو صحح القول بأنهم مخاطبون ثم ذكر القول الثاني بأنهم غير مخاطبين. الآن سيجيب المانعين من خطاب الكفار بفروع الشريعة، قال وأجيب بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها. الآن سيجيب حجتهم، هم ماذا قالوا؟ قالوا بعدم صحتها منهم، كيف تقولون إنهم مخاطبون بفروع الشريعة التي منها الصلاة ثم إنهم إن أدوها في حالة كفرهم لا تصح منهم، فعدم صحتها منهم دليل عدم مخاطبتهم بها، فإن وجه استدلال المانعين سيجيبه. قال وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، وذكر علة عدم صحتها منها. قال وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، يعني كانوا يقول هي ما صحت منهم لعدم شرطها، هي لم تصح منهم لتخلف شرطها وهو الإسلام، لأن صحة الصلاة مشروطة بالإسلام والنية، وهم ليست متحققة فيهم هذه الشريطة، لذلك لم تصح منهم. يعني لو أجاب بجواب آخر لكان أوضح، يعني مثل الإنسان حال حدثه هو مخاطب بالصلاة ومع ذلك لو أداها حال حدثه لما صحت منه، فهنا نفس الشيء، نفس الشيء. وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيبا لهم في الإسلام، الإسلام الشرع وضع عنه ما تركوه قبل إسلامهم، جعله موضوعا عنه. قال الأمر بشيء نهي عن ضده، والأمر النفسي لو كان المصنف يرى بعدم يعني أن الكفار غير مخاطبين من فروع الشريعة لا يقوله وما لا يدخل فيه، لو كان المصنف رحمه الله يقول بعدم كون الكفار مخاطبين بالشريعة وغير مخاطبين بالشريعة، لو كان المصنف الجويني تقصد يقول بعدم يعني لا يقول وما لا يدخل وما لا يدخل، لأنه حينئذ يدخل في الماء الكفار وهم عقلاء لا يمكن إخراجه. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وين الإشكال هنا؟ هي ملاحظة فقط شيخنا، قولنا في الباب وما لا يدخل، وما لا يدخل يعني الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال هو أشار من المال هنا لغير العاقل الأصل، فدخل فيه غير العاقل وما في حكم ذلك كالصبي. طيب لو قال هو أن الكفار غير مخاطبين الشريعة يعني لا يدخلون في الأمر، لا هنا ما ماش واقع على الشخص المعين وبما لا تصح به وهو الإسلام، فالمقصود بالماء هنا الإسلام مش المخاطب، المقصود بماء المخاطب به مش المخاطب. لا شيخ الماء في قوله في باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، ما لا يدخل هذه الشيخ بتاع الباب، قلنا قال هو رحمه الله تعالى تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. وكيف يدخل؟ هي عن القول بأنه مخاطب، عن القول بأنه غير مخاطب. علاش تكلفت هذا الكل؟ فقط كي ملاحظة شيخ. يعني لو كانوا غير مخاطبين. ما نقولش ما لا يدخل. لأنه هم عقلاء. وقد يقول لك ليسوا عقلاء. وقالوا لو كنا نسمع لو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة، قلت لا ما كانوا عقلاء. هنا نفي العقل باعتبار نفي ثمرته، لأن الشيء قد ينتفي بانتفاء ثمرته. كم إنسان يعني يوغل في الإجرام، أقول هذا ليس إنسانا، ما نفينا عنه حقيقة إنسانية، هو إنسان في حقيقة الأمر ليس كذلك، لكنه فعل أفعالا تناقض الإنسانية فنفينا عنه الإنسانية. كالعالم الفاسق يصح أن يقال ليس عالما، ننفي عنه العلم لانتفاء الثمرة، لأنه يعني الأصل أن تكون للعلم ثمرة طيبة الصلاح والتقى، فإذا كان فاسقا صح أن ننفي عنه العلم وأن نقول ليس عالما بل هو جاهل، ولو كان يحفظ متون الدنيا كلها نقول هو جاهل، لأن العلم الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله هو العلم الذي يوجب الخشية والتقى والصلاح، هذا هو العلم النافع، فليس كل علم نافع. قال والأمر النفسي، والأمر النفسي بشيء نهي عن ضده، والجويني قال والأمر بشيء نهي عن ضده، فكلام الجويني ظاهره أنه يتكلم في صيغة الأمر المعروفة الصيغة اللفظية افعل لتفعل، واضح؟ لكن هنا الحطاب قدر شيئا قال والأمر النفسي، إذا الأمر أمران والكلام كلامان، كلام نفسي كما يثبته الأشاعرة وكلام لفظي، القرآن كلام لفظي، هم يثبتون الكلام النفسي، لذلك هنا قال والأمر النفسي. محمد بالنسبة خلينا نتكلم في شأن المخلوق. المخلوق قبل أن يتلفظ يزور في نفسه معنى. يأتي الخاطر على ذهنك، يجول في خاطرك معنى، فأنت تصور الكلام، فالكلام يكون اللفظ يكون معبرا عما يجول في ذهنك. واضح؟ فما عبرت به كلام لفظي، وما عبرت عنه كلام نفسي في نفسك. واضح إخواني؟ هذا في حق المخلوق. الأشاعرة يثبتون لله عز وجل كلام نفسي، وهذا المفردات الأشاعرة، حتى المعتزلة لا يثبتونه. الأشاعرة يثبتون لله عز وجل كلاما نفسيا، وبعضهم ينازع في هذا، بعض الأشاعرة لا يثبتون، لكن جمهورهم على إثباته، ويحملون عليه صفة الكلام لله عز وجل. يقولون المقصود بصفة الكلام مقصود الكلام النفسي. شيخ، ليس هذا تشبيه الخالق المخلوق في كون الخالق المخلوق لابد يعني له كلام نفسي وكلام؟ لا، هو يقول لك الكلام في اللغة يطلق على هذا وعلى هذا. فيحملون كلام الله عز وجل على النفس، يقولون أن الكلام اللفظي عندهم يستلزم محظورات الحرف والصوت والتوالي والحدوث عندهم طبعا. لكن السنوسي وهو من أئمة الأشاعرة يصرح في شرحه البراهين، يقول الأشاعرة لا ينبغي أن يفهم أن الأشاعرة يثبتون لله عز وجل الكلام النفسي كالكلام المعهود عند الإنسان، الكلام النفسي الذي يزوره في نفسه، بل قال هم ما صرحوا بالكلام النفسي إلا معارضة للمعتزلة الذين قالوا الكلام لا يكون إلا لفظا، فقالوا بخلق القرآن. إذا كان القرآن لفظا والله عز وجل منزه عن اللفظ عندهم، يلزم من ذلك أن ينفوا القرآن وأن ينفوا القرآن. فالأشاعرة بماذا عارضوهم؟ وأن ينفوا صفة الكلام عنه تعالى. فقالوا لهم عندنا كلام لا يستلزم الحرف والصوت واللفظ، وهو الكلام النفسي. قالوه مناقضة للمعتزلة. المعتزلة قالوا الكلام يستلزم اللفظ والصوت والحرف، وهذه لا تليق بالله عز وجل، إذا ربنا تعالى ليس متكلما. تعالى الله عن قول ماذا قول المعتزلة. بماذا عارضهم الأشاعرة؟ قالوا لا، هناك كلام لا يستلزم إثباته ما ذكرت من الحرف والصوت وغير ذلك، وهو الكلام النفسي. شوف قول بناء والأمر النفسي، أليس فيه تناقض في الخطاب نفسه؟ يعني أنا في الأول قال الأمر هو لفظ يكون بلفظ، ثم قال بناء والأمر النفسي. لا لا، مش تناقض، كان يقول هذا الخلاف ليس محله الأمر الذي سبق وهو اللفظ، لا، هذا الخلاف محله النظر النفسي، ما فيش تناقض. يعني هذه صورة غير تلك الصورة. الأمر المبحوث هنا ليس الأمر المبحوث هناك، إن الأمر أمران، أمر نفسي وأمر لفظي. المبحوث هنا الأمر النفسي، ما بحث سابقا هو الأمر اللفظي، على نزاع هنا، لكن هو أراد قال هذا لا يسمى أمر. شنو؟ النفس. قال لا يسمى أمر إلا إذا كان مخلصا به. إيه، لكن هنا على جهة التسامح. يعني في تسامح، خلينا نقول تسامح. يقول نفسي شكرا. قد يخرج عن طلب الإشارة والكتاب والطلب. يعني حتى هذاك الأمر المقصود به الأمر اللفظي، التعريف السابق أنه لا بد أن يكون بالقول، هذا كان الأمر اللفظي مش الأمر النفسي. يعني الأمر الذي جعلنا في تعريفه قيد القول هو الأمر اللفظي، وكلامنا الآن في الأمر النفسي. قولنا عكس الكتابة والإشارة الأمر اللفظي، يعني هذا أمر معنوي ممكن نقوله أيضا، لأنك أنت قبل أن تتكلم تحقق المعنى في نفسك، ثم بعد ذلك تولد اللفظ دليلا عليه. غرق منهم في الكلام اللفظي يلزمهم في الكلام النفسي، إنه حتى الكلام النفسي فيه ترتيب وفيه حضور عند الإنسان، أليس كذلك؟ أنت إذا كنت تريد أن تتكلم بكلام مركب، المعنى النفسي مش يكون أيضا مركبا في نفسك نفس الشيء، فالذي هرب منه وقعوا فيه. وهذا أشار إليه السنوسي، قال إنه كلام نفسي على الوجه الذي يعلمه الله، إنه أثبت كلاما لفظيا على الوجه الذي يعلمه الله، وهذا ما نقول به، لا نزيد عنه قيدا هنا. وهذا من تناقض المتأولين، أن الذي يزعمون الفرار منه يقعون فيه أو فيما هو أشنع منه. نسأل الله أن يهدينا للحق. والأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، يعني أمرك بالقيام تعلق الأمر بالشيء وعين يعني تعلق الأمر بالقيام هو عين التعلق بالكف عن الجلوس، لأنك يعني أنت حتى يصح منك القيام ولا بد أن تترك الجلوس، ما يصح أن يجتمع الجلوس والقيام. فتعلق الأمر بالقيام هو عين تعلق الكف بالجلوس، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستيقاظ. يعني السكون له ضد واحد وهو التحرك، إذا قال لك أسكن لا تتحرك، تعلق الأمر بالسكون هو عين تعلق الأمر بالكف عن الحركة، لكن القيام له أبعاد كثيرة، فتعلق الأمر بالقيام هو عين تعلقه بالكف عن الاستيقاظ والاتكاء والقعود، الأبعاد كلها. ما يصح منك أن تحقق الشيء إلا بأن تترك أبدانه كلها. فطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي. وهذا التفريق إخواني يستقبحه الإمام الجويني غاية القبح، قال هذا إنكار للبديهي، نفس الشيء إذا تغير اللفظ، إذا سلمنا بأن اللفظ متغير، وبماذا قال الأمر النفسي؟ لماذا هنا قدر الخطاب الأمر النفسي؟ لأن الأمر اللفظي هو غير النهي اللفظي قطعا، افعل إذا غير لا تفعل، مش هكذا ولا؟ لذلك هو قدر الأمر النفسي. يعني المعنى قبل أن تكون له صيغة. لكن المشكلة إذا تغاير اللفظان دليل تغاير المعنيين، لأنك أنت عندك معنيان تؤدي أحدهما بلفظ وتؤدي الآخر بلفظ آخر. لو كان المعنى واحد لماذا تسوق له لفظين اثنين؟ يعني في الخارج هناك تغاير بين افعل ولا تفعل، هذا دليل أن الذي في نفسك الذي تعبر عنه بافعل هو غير ما في نفسك مما تعبر عنه بلا تفعل. بل قال جويني هذا أمر بديهي، أنت إذا قلت للإنسان اجلس لا شك أن في نفسك معنى اجلس، فأنت أمره بقولك اجلس، قد لا تكون ملتفتا إلى غيره من الأبعاد. إذا أردت أن تقول له لا تقوم، عندئذ يكون في نفسك معنى لا تقوم بقطع النظر عن كل الأضلال الأخرى، ولكنه استلزام مسلم، لكن أن يكون المعنى واحدا هذا الاستلزام الخلاف في أن الأمر بشيء يستلزم أن أترك ضده. هو عبر بيتضمن شيء. أي تنجيب اللفظ بتاعه. وقيل إذا أمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه. يعني الأمر بالشيء يفهم منه النهي عن ضده، يكون المعنى متضمنا للنهي عن ضده. هو في الآية مش قال يتضمنه أي يستلزمه. يعني هو لم محلش يحقق كثير في مسألة التضمن والالتزام. هناك شيء من التسامح والتساوي. يعني كأن المقصود أن الأمر بالشيء يفهم منه النهي عن ضده. بقطع النظر بالتضمن بالالتزام كأن هذا المسألة مش ضرورية. المهم أن تفهم أن الأمر بالشيء يفهم منه يدل على النهي على ضده. الأمر بالشيء يدل على النهي على عن ضده، والأمر بشيء يفهم منه النهي عن ضده. وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف الجويني، يعني لا هو عينه ولا هو يتضمنه. ربما يقصد انه ان ترك الضد ليس مدلولا عليه دلاله لفظيه، ممكن يقصد هذا. انت اذا امرت بشيء قلنا يفهم من هذا طلب فعل شيء، يفهم منه طلب ترك اضداده، فدلاله الامر على ترك الاضداد هذا ليس دلاله لفظيه وانما دلاله عقليه. لكن شيخ منذ البدايه يتحدث عن الامر النفسي، يعني المعنى فهو منذ البدايه شنو؟ هو منذ البدايه يتحدث عن الامر النفسي، يعني عن المعنى، لا يتحدث عن الالفاظ. يعني المبحث هنا هو الامر النفسي، يعني المعنى ليس لفظ الامر. ليه هذه دول مسألة الأخرانية هذه يتكلم في الأمر اللفظي، كلامه الأخير في الأمر اللفظي. وكذا لا نزاع فإن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، والأصح أنه لا يتضمنه، وقيل إنه يتضمنه، مقصود الأمر اللفظي، كلامه في الأمر اللفظي. ربما يقصد أنه ليس مدلولا عليه دلالة لفظية، وإلا يعني ما ينبغي أن ينازع. إذا قلت لك قم قيامك مستلزم لتركك للجلوس والاستلقاء، لا يمكن أن أمرك بالقيام وأبيح لك الاستلقاء، ممكن أن فقطعا لا تستطيع أن تقوم إلا بأن تترك الاستلقاء غير ذلك من أرباب القيام. هذا ما ينبغي أن يكون محل النزاع. فيبقى والله على النزاع في الدلالة، دلالة الأمر بالقيام على ترك الاستلقاء، هل هي دلالة لفظية اللفظ من حيث هو يدل على ذلك أم دلالة عقلية؟ هذا والله تعالى أعلم. لكن شفنا أن دلالة التضامن مع القوي أصلا ليست من الباطل. لا هو ما يقصد، قلنا ستتفضل ولا تقف عندها. يعني احنا شفنا قلنا مثلا دلالة الأربعة على الاثنين، دلالة التضامن لأن اثنين جزء الأربعة. أنا قلت لك لا تقف عند التضامن والاستلزام. لذلك في الهامش ماذا قال؟ قال يتضمن ويستلزمه، مع أن الاستلزام غير التضمن. فالمقصود مش تدقيق مع هذا اللفظ. هم شف عليهم يدقوا يعني مناطق يدققوا مثل إن كان يقصد بالتضمن دلالة التضمن فلا خلاف في ذلك. دلالة الأمر على ترك الضد ما هي تضمن؟ دلالة الالتزام. لأن قيامك يستلزم تركك لغير القيام من الأوضاع. أمري إياك بالقيام يستلزم نهي لك عن القعود قطعا. فإن أريد بالتضمن المصطلح الدقيق المنطقي فكلامه صحيح، لكنه ما يقصد ذلك والله أعلم. فأنا الذي يظهر لي والله أعلم المقصود لا يدل عليه دلالة لفظية، الأمر بالشيء لا يدل دلالة لفظية على الكف وترك الضد، وإنما يدل عليه دلالة عقلية.